والاعتذار عشان ما تعتذرش. انت كل يوم بتحط نفسك في شبهة تطلع تعمل ايه؟ تعتذر. طب توفر عن نفسك ولا تعن على نفسك الشيطان ولا على اخوانك. قال ابن دقيق العيد، ابن حجر ينقل ايضا، قال ابن دقيق العيد: وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى به، اسمع، فلا يجوز لهم ان يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم وان كان لهم فيه مخلص. انت ليك دليل او معك دليل، انت معك دليل، بتقول انا عملته ليس حراما، انا استبان لي انه ليس حرام باجتهادك او باجتهاد احد اهل العلم، ولكن قد يظن فيك سوء، فقول حتى لو كان له فيه مخلص، لان ذلك سبب الى ابطال الانتفاع بعلمه. يبطل الانتفاع بعلمه، صحيح. وكثيرا ما كان يطعم في من كان هذا يعني فعله، يقول لك فلان الشيخ فلان يا راجل لا تاخذ منه شيء، ده بيتفرج على الافلام مثلا نعوذ بالله، او بيسمع اغاني، او بيشغل فلوسه بالربا، او على الاقل لو كان بيشغل فلوسه في امر مشتبه فيه لم يستبين حله، فبرضه وقع نفسه في الهواء وضعف الانتفاع به. الناس لا تعرف، الناس تقول ياكل اموال الناس بالباطل، الناس ليسوا علماء، فيمتنع الانتفاع به. فنقول له استبرئ لدينك وعرضك، لان هذا امر مطلوب شرعا. انا اقول ما موقف الناس من الشبهات؟ الناس عملوا ايه مع الشبهات؟ انقسموا الى اربعه فرق. الفرقه الاولى من توقف فيها ابتغاء مرضات الله وطلبا للسلامه في الدين والعرض، هل هذه شبهه؟ لا نقدم عليها. ليه؟ الاستبراء لديني وعرضي، فهذا محمود ويثاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد سلم. الصنف الثاني من اجتهد إن كان من أهل الاجتهاد، من اجتهد إن كان إيه؟ من أهل الاجتهاد، دي نقطة مهمة جدا. يبقى اللي يجتهد مين؟ من حقق مرتبة الاجتهاد وكانت عنده مسوغات الاجتهاد. بس الاجتهاد ده مش شرط لازم، ده له اصول، والمجتهد له صفات يذكره اهل العلم في باب كامل في اصول الفقه، وهو باب الاجتهاد والتقليد، وهو باب مهم جدا لضبط السلوك لكي تعلم من انا، هل انا مجتهد ولا مقلد، اين اقف، ماذا افعل، كيف اتعامل مع الخلاف، كيف، هذه امور مهمه جدا لطالب العلم. فالقسم الثاني اجتهد إن كان من أهل اجتهاد أو فعلها بحسب فتوى من قلده، فلا حرج عليه ولا إثم إلا إذا كان في عملها إزراء عليه من الناس، فينبغي له حينئذ أن يستبرئ العروض. هو اجتهد لأن لا بأس بها ففعلها، أو قلد مجتهدا وهو يرى أن هذا المجتهد يعني عنده أمانة وعنده علم فلا بأس، ولكن كما قلت في كلام ابن دقيق العيد الذي نقله ابن حجر، لو ان المسألة سيكون فيها ازدراء يبقى لا بلاش، لان الاستبراء للعرض ماله مطلوب. الثالثة من يفعلها اتباعا لهواه مع اشتباهه عليه، هذا مخطئ مقصر يلحقه اللوم والعتاب وهو واقع في الحرام. الرابع وهو من اصاب حكم الله فيها، لأنه قال لا يعلمهن كثير من الناس، فبمفهوم المخالفة أن القليل الراسخ في العلم قد يعرفها، فمن أصاب حكم الله فيها فعمل بها مستبرئا لدينه وعرضه فهذا بأعلى المراتب، هذا أفضل مرتبة في التعامل مع الشبهات. الأول خالص توقف فيها ابتغاء السلام وطلب مرضات الله، الثاني اجتهد او قلد من اجتهد، قلنا فلا حرج عليه ولا اثم طالما ان المساله ليس فيها ازدراء، فيها ازدراء نقول له ايه؟ استبرئ لدينك وعرضك. الثالث قال يا عم ربنا غفور رحيم وام غطسان في الشبه، نقول له يبقى انت وقعت الان في امر محرم، لان المطلوب ان تبعد عن هذه الشبه.

وينبني على هذه الفائدة أنه يجب على الإنسان العناية بقلبه دائما وأبدا حتى يستقيم على ما ينبغي أن يكون عليه. سادسا أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ففساد الظاهر عنوان فساد الباطن. لا تجد إنسان صالح وقلبه وحش ولا تجد إنسان يعني مضيع وقلبه ما شاء الله أبيض وزي البفتة ومفيش أي مشكلة عنده. ازاي تيجي الكلام ده؟ لا تجد. كان حضرتك عندك سؤال؟ ها؟ صحيح. بصوا المشايخ ده لما يبقى في اجماع على عالما يعني واحد زي اسلام البحيري مثلا ده مجرم اسال الله ان يحرقه كما امر بحرق البخاري وان يرينا فيه ايه عسى ابراهيم عيسى واحد زي الناس دي. انما انا كلامي في اهل العلم الافاضل الذي عرف بالصلاح مدى حياته الدعويه وبعدين زل في مساله او في عشر مسائل او في جمله من المسائل كيف نعامله؟ هل نعامله بالتضليل والتبديع وغيره؟ لا، انما نعامله بابن حجر والامام النووي. الامام النووي عالم الرباني كان له مذهب في التاويل في الصفات. هل نقول انه مبتدع ويقول بقول مبتدع وكذا؟ لا طبعا، لا نهدر هؤلاء. ولذلك القاعده عندنا يعني كما في الحديث اقيلوا ذوي الهيئات عثرتهم. هل هذا الرجل يعني يعثر لانه لا يريد الخير لهذا الدين ولا اراد الخير فوقع فيما لم يقع فيه؟ فنتكلم على الفعل، نقول الذي قاله مثلا خطا، الذي فعله لا يجوز، انما هو في ذاته لا ننزله عن منزلته، انما نضع هؤلاء العلماء فيها مكانهم. انما انا قصدي ان هناك جيل من الشباب كل كلامه ما رايك في فلان، ما يقول الشيخ الحويني في فلان، ماذا قال الشيخ في فلان. الصلاه تاتيني يعني بهذا الاسلوب، وكثيرا ما كنت اقول له يعني وماذا لو قال الشيخ في فلان قولا او لم يقل قولا، الا انت تستفيد في ديانتك. ما هو ما هي الاستفادة؟ وأنا عندي قاعدة، يقول الشاعر وإذا تلاح الفحول في نجب فكيف حال الغصيص بينهما. الفحول لما تلاحوا كده وتصرف كيف حال الغصيص؟ الغصيص ده اللي هو ليه العصفورة الصغيرة كده تخش ما بين فحلين عمالين يطعشوا. أنت مالك أنت؟ ابعد ابعد أنت. والأمر الثاني القاعدة التي أرساها أهل العلم ومنهم إبراهيم بن أحمد الأبياني رحمه الله لما قال يعني لا يحكم بين عالمين إلا من هو أعلم منهما. يعني أنت جيت تسألني أيهما أفضل، الشيخ الحويني ولا الشيخ فلان، من الذي يحكم؟ الأعلم منهما صحيح، وأنا لست أعلم منهما فلا أتكلم، لأن بيحصل غلو. خد بالك، يقول لك فلان ده أعلم، يحصل غلو. انا بقول اغلق هذا الباب، يعني هذا الباب يعني ليس من الشريعه في شيء، بل انا شايف وارى ان مفاسده اعظم من مصالحه. تخيل وقوع، والنهارده ده بيمدح في ده وبكره يقع فيه، هذه ليست طريقه العلماء ولا سبيل اهل العلم. تفضل. ولا ايه شربه يعني ولا على العطر يعني. طيب انت انت انت امامك حل من اثنين، اما انا الامر مشتبه عندي والذين قالوا بهذا القول وبهذا القول عندي في الثقة سواء، فساعات هذا مشتبه، فمن استبرأ فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. طيب انا عندي احدهما اوسخ من الاخر، يعني مثلا انا اقلد الشيخ الحويني